بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مفهوم الوصف. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الوصف المبحوث عنه هنا؟ والجواب، إن الوصف هنا يراد منه كل ما من شأنه كي يضيق دائرة الموضوع ويحصصه إلى حصتين، حصة واجدة للوصف وحصة فاقدة للوصف. سواء صدق عليه الوصف النحوي النعت في النحو أو لم يصدق عليه ذلك. مثال ما يصدق عليه الوصف النحوي، أكرم الفقير العادل، فإن العادل وصف نحوي ووصف أصولي، لأن العادل يضيق دائرة الفقير ويحصصه إلى حصتين، فقير عادل وفقير غير عادل. وكذلك حينما نقول أكرم الفقير عادلا، فهذا وصف أصولي لكنه ليس وصفا نحويا، لأنه حال في النحو. حينما تعرف أكرم الفقير عادلا، عادلا ما تعرفه وصف، وإنما تعرفه حال. ومن هنا يتضح لك أن الوصف الأصولي أعم من الوصف النحوي، لأن الوصف الأصولي كل ما يضيق دائرة الموضوع، سواء كان وصفا نحويا أم كان حالا أم كان تمييزا أم غير ذلك. الأمر الثاني، الوصف له حالتان. تارة يذكر الوصف مع موصوفه، كما لو قال أكرم الفقير العادل، فالوصف هو العادل والموصوف هو الفقير، وهذا ما يسمى الوصف المعتمد على موصوفه. الحالة الثانية، أن يذكر الوصف دون موصوفه، كما لو قال أكرم العادل، فذكر الوصف وهو العادل دون أن يذكر أي موضوع موصوف بهذا الوصف، وهذا يسمى بمفهوم اللقب. هذا خارج عن محل كلامنا، فمحل كلامنا مختص بالحالة الأولى، وهي الوصف المعتمد على موصوفه دون الوصف غير المعتمد على موصوفه، فهو خارج عن محل كلامنا. الأمر الثالث، إذا لاحظنا النسبة بين الوصف والموصوف فهناك أربع حالات. الحالة الأولى، أن يكون الوصف أعم من الموصوف، كما لو كان الوصف عرضيا عاما للموضوع، كالماشي للإنسان. الماشي للإنسان عرضي عام، ينطبق على الإنسان وعلى غيره، فإذا قلت لك أكرم الإنسان الماشي فالماشي وصف أعم من موضوع. الثاني أن يكون الوصف مساويا لموصوفه، وهذا ما يكون في الخاصة كالضاحك بالنسبة للإنسان، فإن الضاحك للإنسان مساوي. فإذا قلت لك أكرم الإنسان الضاحك، طبعا الضحك بالقوة مساوي للإنسان، أما الضحك بالفعل فهو أخص، لأن بعض مصادق الإنسان يضحك بالفعل، أما كثير من مصادق الإنسان لا يضحك بالفعل. المراد الضحك بالقوة، فحينما أقول أكرم الإنسان الضاحك فهذا وصف مساوي للمرض. الحالة الثانية أن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف، عموم وخصوص مطلق، كما في قوله أكرم الفقير العادل، فإن العادل خص خاصة من الفقير، الفقير العادل حصة خاصة من الفقير. الحالة الرابعة أن يكون بين الوصف والموصوف عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص عفوا من وجه، على الرابعة من وجه، الثالثة عموم وخصوص مطلق، الرابعة أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، كما لو قلت لك أكرم الهاشمي العالم، ما هي النسبة بين الهاشمي والعالم؟ عموم وخصوص من وجه، قد يجتمعان في الهاشمي العالم، وقد يفترق الهاشمي الجاهل من جهة وغير الهاشمي العالم، شيخ عالم هاي جهة افتراق وسيد جاهل هاي جهة افتراق وسيد عالم، فنقطة اجتماع. إذا كم حالة صارت؟ كم نوع للنسبة بين الوصف والموصوف؟ أربعة. أما النسبة من النوع الأول الأعم من الموصوف، والنوع الثاني المساوي للموصوف، فهما خارجان عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن الوصف الأعم من الموصوف كالماشي، إذا انتفى الوصف، يعني إذا انتفى الماشي الأعم، فقطعا سينتهي الموضوع الأخص، لأن الماشي عرض عام للإنسان، فإذا انتفى الماشي انتفى الإنسان، طبعا الماشي بالقوة، فإذا انتفى الماشي بالقوة انتفى الإنسان، يعني انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ليس من المفهوم في شيء. لماذا؟ لما قلنا في الدرس السابق إن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هو انتفاء عقلي، لأن الموضوع بمنزلة العلة للحكم، فإذا انتفت العلة انتفى معلول، وهذا الانتفاء عقلي ولا علاقة له بعالم الدلالة الالتزامية التي هي المفهوم. فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، كما قلنا في الشرط المسوق لتحقق الموضوع إذا كان هو الأسلوب الوحيد، حيث قلنا لا تدل الجملة على المفهوم لأن انتفاء الموضوع يؤدي إلى انتفاء الحكم عقلا، وهذا خارج عن بحث المفاهيم. وهكذا في الحالة الثانية، الوصف المساوي للموضوع أيضا إذا انتفى المساوي انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، وهذه دلالة عقلية لا علاقة لها ببحث المفاهيم. اشرح لي القاعدة الثالثة والرابعة. أما الحالة الثالثة فهي القدر المتيقن من محل كلامنا، أكرم الفقير العادل. أما الحالة الرابعة، شنو الحالة الرابعة؟ بينهما عموم وخصوص. من وجه أكرم الهاشمي العالم. فهنا إن كانت جهة الافتراق من الموصوف، يعني كان الموصوف باقيا لكن الوصف ارتفع، أي الهاشمية متحققة لكن وصف العلم ارتفع، يعني هاشمي غير عالم، فهذا قد يقال بدخوله في محل كلامنا. المسألة خلافية، بعض قال يدخل في محل كلامنا وبعض قال لا يدخل في محل كلامنا. أما إذا كانت جهة الافتراق من جهة الوصف وهو العالم، أي تحقق العالم لكن لم يتحقق الموصوف وهو الهاشمي، فراح يصير كمفهوم اللقب خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل كلامنا. إذن القدر المتيقن من محل كلامنا هو شنو؟ إذا كان الوصف أخص مطلقا من الموضوع، أما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن بقي الموصوف وانتفى الوصف فقيل بدخوله وقيل بعدم دخوله في محل كلامنا. أما إذا كان الموصوف منتفيا والوصف باقي فهذا خارج عن محل كلامنا كخروج الحالة الأولى والثانية. هذه ثلاث نقاط خلاصتها تحدد لك محل النزاع والبحث في محل كلامنا. فمحل البحث في مفهوم الوصف هنا هو كل ما من شأنه أن يضيق الموضوع كما قلنا في الأمر الأول، وكان معتمدا على موصوفه، يعني الموصوف مذكور معه كما قلنا في الأمر الثاني، وكانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق أو من وجه في بعض الحالات، هذا هو محل كلامنا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل البحث. إذا قال المولى أكرم الفقير العادل فالحكم هنا وهو وجوب الإكرام المستفاد من قوله أكرم، هذا الوجوب أنيق بالفقير المقيد بالعدالة، أكرم الفقير العادل. والسؤال هو إذا انتفى هذا الوصف الذي أنيق به الحكم فهل ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ فحينما يقول أكرم الفقير العادل، وإذا كان الفقير فاسقا ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي وجوب الإكرام؟ لا شك ولا شبهة في انتفاء شخص الحكم. الحصة الخاصة من وجوب الإكرام المقيدة بالعدالة قطعا ستنتفي بانتفاء قيد العدالة كما هو مقتضى قاعدة احترازية القيود. مو هذا محل كلامنا، محل كلامنا هو انتفاء الطبيعي. فهل ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بجميع أفراده وحصصه عند انتفاء قيد العدالة أو لا ينتفي؟ إن قلنا بانتفاء قيد العدالة ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، فهذا يعني أن الجملة الوصفية لها مفهوم. وإن قلنا لا ينتفي الطبيعي، فهذا يعني أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. وفي البحث يوجد مقامان. المقام الأول بناء على مسلك المحقق العراقي في ضابط المفهوم، والمقام الثاني بناء على غير مسلك المحقق العراقي. أما بناء على مسلك المحقق العراقي فقد قال المحقق العراقي رحمه الله إن الخلاف والنزاع في المفهوم ليس في الركن الأول، بل الركن الأول أمر مسلم في جميع القضايا التي وقع الكلام عن ثبوت المفهوم لها. فكل هذه الجمل الشرطية والوصفية والغاية والاستثناء كلها تدل على ماذا؟ على الربط المخصوص الدال على الانتفاء عند الانتفاء اللي هو الركن الأول. وإنما الخلاف والنزاع يقع فقط وين؟ في الركن الثاني، وهو انتفاء الطبيعي أو عدم انتفاء الطبيعي. فإذا أخذنا بمسلك المحقق العراقي في محل كلامنا وهي الجملة الوصفية، فنقول أما الركن الأول فهو أمر مسلم، فالجملة الوصفية بناء على رأي العراقي تدل على الربط المخصوص الدال على الانتفاء عند الانتفاء، فلا كلام في الركن الأول. إذا لابد أن ينصب كلامنا في إثبات الركن الثاني. فهل قوله أكرم الفقير العادل يدل على أن المعلق على العدالة هو طبيعي الحق المستفاد من هيئة أكرم أو لا يمكن ذلك؟ هذا محل الكلام. زين، نحن كيف نستفيد الطبيعي؟ قلنا شنو؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد قوله أكرم. فإذا أمكننا إجراء الإطلاق، إذن أمكن إثبات أن المعلق هو الطبيعي فيتم المفهوم. وإذا لا يمكن إجراء الإطلاق، إذن لا يمكن إثبات أن المعلق هو الطبيعي فلا تتم الدلالة على المفهوم. في الجملة الوصفية أكرم الفقير العادل، كلمة أكرم، هيئة أكرم، هل يمكن إجراء الإطلاق فيها أو لا يمكن؟ يقول السيد الشهير قدس سره الصحيح هو لا يمكن إجراء الإطلاق فيها. وإذا لا يمكن إجراء الإطلاق، إذا لا يمكن إثبات أن المعلق هو الطبيعي، وإذا لم يثبت أن المعلق هو الطبيعي إذن الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم لاختلال الركن الثاني. أما لماذا؟ من حقك أن تسأل لماذا لا يمكن إجراء الإطلاق في قوله أكرم الفقير العادل؟ لماذا لا يمكن إجراء الإطلاق؟ الجواب، وذلك لأن الإطلاق وقرينة الحكمة إنما يجري في مورد يشك فيه بثبوت القيد مع عدم ذكره في عالم الكلام. يعني إذا المتكلم والمولى لم يذكر قيدا في الكلام، يعني قال أكرم الفقير ولم يذكر العادل، فحينئذ نقول هذا القيد لم يذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يجري. لماذا؟ لأن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يعني كل ما يريده لا بد أن يقوله، وبما أنه لم يقل قيد العدالة إذن هو لا يجري. إذن أين نجري الإطلاق وقرينة الحكم؟ في الوصف أو القيد المشكوك الذي لم يذكر إثباتا في الكلام. أما لو ذكر القيد في الكلام بعد يمكن إجراء الإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن. وفي محل كلامنا في الجملة الوصفية القيد مذكور في الكلام. شلون؟ نقول مفاد هيئة أكرم، الهيئة تدل على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب، لكن يا وجوب مطلقا، يعني وجوب الصلاة والصوم، لو وجوب شيء خاص. أكرم يدل على مطلق الوجوب، لو وجوب إكرام، وجوب إكرام، فهذا الوجوب تقيد بمن؟ بالإكرام، لأن الوجوب كما يتعلق بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة في هذا المورد الوجوب تعلق بالإكرام، ولهذا الإكرام يسمى متعلق الحكم، فكل حكم مقيد بمتعلقه. بعبارة أخرى مفاد الهيئة مقيد بمفاد المادة، مفاد الهيئة الوجوب مقيد بمفاد المادة وهو الإكرام. زين، ثم نأتي إلى الإكرام. المولى أوجب مطلق الإكرام، يعني الإكرام لأي شخص أو إكرام لفئة محددة. إكرام من قال؟ ما قال أكرم العلماء أو أكرم غير ذلك، قال أكرم الفقير. فالإكرام مقيد بكونه إكراما للفقير، إذن الوجوب مقيد بكونه إكراما، والإكرام مقيد بكونه للفقير وليس لغير الفقير. زين، والفقير مقيد بمن؟ بالعدالة. والمقيد بقيد ولو كان بالواسطة فهذا القيد سيرجع إليه. يعني ايش راح تصير النتيجة؟ الوجوب مقيد بالإكرام، والإكرام مقيد بكونه للفقير، والفقير مقيد بكونه عادلا، إذا قيد العدالة قيد للوجوب. يعني الوجوب مقيد بكونه وجوبا قد تعلق بإكرام الفقير العادل وليس غير ذلك. فالوصف وهو قيد العدالة بالنتيجة أن من رجع؟ رجع إلى الحكم وهو الوجوب. لماذا؟ لأن الحكم تقيد بمتعلقه وهو الإكراه، والمتعلق تقيد بموضوعه وهو الفقير، والموضوع تقيد بوصفه وهو العادل، فالنتيجة الوصف صار قيدا للحكم والوجود. وإذا صار قيدا للحكم والوجود فالمفاد من الحكم بقوله أكرم الفقير العادل، المفاد من قوله أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام وليس طبيعي الوجوب. فإذا انتفى وصف العدالة انتفت هذه الحصة الخاصة ولا ينتفي الطبيعي، فتدل على المفهوم أو لا تدل؟ لا تدل على المفهوم. إذن على مسلك المحقق العراقي الركن الثاني مختل لعدم إمكان إجراء الأطلاق في مفاد هيئة أكرم. مفهوم الوصف إذا تعلق حكم بموضوع، وجوب إكرام تعلق بالفقير وأنيط بوصف في الموضوع، يعني وأنيط الحكم بوصف في الموضوع كوصف العدالة، كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام؟ هل يدل على انتفاء الطبيعي عن غير العادل من الفقراء أو لا يدل على انتفاء الطبيعي؟ طبعا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية شخص الحكم ينتفي جزما، إنما الكلام في انتفاء الطبيعي. فإن قلنا ينتفي الطبيعي تمت الدلالة على المفهوم، وإن قلنا لا ينتفي الطبيعي إذن لا مفهوم. والجواب هناك مقامان: المقام الأول أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم، شنو مسلك العراقي؟ يفترض أن الركن الأول مسلم، وإنما الكلام في الركن الثاني. يفترض أن دلالة الجملة الوصفية المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف الذي هو الركن الأول، هذه الدلالة على الركن الأول مسلمة، مسلمة خبر أن. فإذا لا بحث لدينا في الركن الأول، وإنما يتوجه البحث إلى إلى إثبات الركن الثاني، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفاء الوصف هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم؟ كيف نثبته بالأطلاق؟ هل يمكن أن نثبته بالأطلاق وقرينة الحكم وأن المعلق هو طبيعي أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك، لأن الأطلاق وقرينة الحكم في الموارد التي لا يذكر فيها القيد في عالم الكلام، أما وصف العدالة هنا فهو قيد للحكم وذكر في عالم الكلام، فكيف نجري الأطلاق؟ والصحيح أنه لا يمكن، يعني شنو لا يمكن؟ لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن المعلق هو طبيعي. لماذا؟ لأن مفاد هيئة أكرم وهو الوجوب، الحكم مفاد الهيئة هو الوجوب، والحكم بالمعنى الحرفي، هذا مفاد الهيئة مقيدة، هاي مقيدة صفة علم للمفاد لو للهيئة. احنا نريد نقول الهيئة مقيدة لو مفاد الهيئة، مفاد الهيئة. فالأصح يعني نقول مقيد لأن مفاد هيئة أكرم وهو الوجود مقيد بمدلول ماسك اللي هو شنو؟ المتعلق وهو الإكرام. فالوجود قيد بالإكرام باعتباره صرفا لها باعتبار من؟ باعتبار مدلول المادة طرفا لمفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي قائم شنو؟ بطرفين. فالهيئة مقيدة بمفاد المادة، فأكرم وجوب مقيد بالإكرام يعني مقيد بالمتعلق. إذا جئنا إلى مدلول المادة، ومدلول المادة وهو المتعلق أي الإكرام مقيد بالفقير وهو الموضوع، لأن المطلوب إكرام الفقير لا إكرام أي شخص. ثم ننتقل إلى الموضوع وهو الفقير مقيد بمن؟ والفقير مقيد بالعدالة، تقييد الشيء بوصفه. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم وهو الوجوب والحكم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة. وإذا كان مفاد أكرم حصة خاصة، فالذي ينتفي بانتفاء الوصف هو الحصة الخاصة. فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص أي الركن الأول بين مفاد أكرم وبين الوصف وهو العدالة، غاية ما يقتضي انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة. وهذا واضح، لا انتفاء طبيعي الحكم، فلا تدل الجملة على المفهوم لاختلال الركن الثاني. هذا كله في المقام الأول على مسلك عرف. قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، فلنزغزغ عقولكم بإشكال، وقد واحد يشكل ويقول ما هو الفرق بين قوله أكرم الفقير العادل وبين قوله إذا كان الفقير عادلا فأكرمه؟ أكرم الفقير العادل، قلتم أن الحكم بمن؟ تعلق بالإكرام، والإكرام تعلق بالفقير، والفقير قيد بالعدالة. وهكذا قوله إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، فأكرمه هيئة أكرم تعلقت بالمادة الإكرام، والإكرام تعلق بالضمير أكرمه، هذا الضمير لمن يرجع؟ للفقير العادل. فأيضا تعلق وتقيد وتحصص الوجوب بكونه للفقير العادل. فلماذا هناك أجريتم الأطلاق وقلتم المعلق هو الطبيعي والجملة الشرطية تدل على المفهوم؟ إذا كان الفقير عادلا فأكرمه تدل على المفهوم، ويمكن إجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء، بينما في أكرم الفقير العادل قلتم لا يمكن إجراء الإطلاق. لماذا؟ لأن ما لنا علاقة بالشرط وغيره. مفاد هيئة أكرم يمكن إجراء الإطلاق فيه أو لا يمكن؟ فأكرمه في الوصف قال أكرم لا يمكن، لأن أكرم له مادة وهي الإكرام، والإكرام تعلق بالفقير، والفقير قيد بالعدالة. وهكذا نفس الكلام إذا كان الفقير عادلا فأكرمه. هناك أكرم، الوجوب تعلق بالإكرام والإكرام تعلق بالموضوع وهو الفقير، والموضوع قيد بالعدل. لماذا هناك يجري الإطلاق وهنا لا يجري الإطلاق؟ يعني شنو هي القضية واسطات؟ يعني لو أكو فذلك يعني لا لا ما نحكي عن الركن الأول، الآن كلامنا عن الركن الثاني. كلامنا وين؟ على مسلك العراقي، على الركن الثاني. لا في الجزاء أيضا، في الجزاء فأكرمه، هذا الضمير لمن يرجع؟ لا، إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، يعني أكرم من؟ أكرم هذا الفقير العادل فليكن. إذا قاعد اشترط إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، يعني تكرم من؟ يا فقير العادل، فمو تروح تكرم الفاسق. لا، إذا كان عادلا فأيضا يعتبر قيدا، لأن الشرط قيد أو ليس قيدا. الشرط قيد أو لا؟ الشرط قيد من القيود. لا شلون؟ فليكن فين المشكلة يعني؟ لا، احنا قاعد ندري في الجملة الثانية فأكرمه، اللي هو الضمير موجود أيضا، الهاء موجود الضمير. لا يعني شو يعني؟ وضح أكثر. أشرت إلى الجواب. دليل. حتى في الجملة المصرية. شلون ما مقيد؟ فأكرمه، أولا المادة الإكرام مقيدة بالإكرام لو لا؟ سؤال، مقيدة بالمادة أكرمه بها إكرام لو لا؟ مقيدة بالمادة، والمادة مقيدة بمن؟ بكونها للفقير. لا، أنت تقول مفاد هيئة الجزاء هو الوجوب، الوجوب مطلقا لو مقيد بكونه للإكرام، مقيد بالمتعلق وهو الإكرام، والإكرام مطلقا لو للفقير. فأكرمه الضمير يرجع للفقير. زين، يا فقير يجب إكرامه من خلال الشرع، فإن الجزاء معلق على الشرع، أيضا مقيد بالشرع، وإذا قيد بالشرع فإذا العدالة أيضا قيد للوجوب صارت. فما تفرق بعد بين الجملة الوصية والشرطية. أكفيكم مؤونة القتال. زين، نقول النسبة في الجملة الوصفية في قوله أكرم الفقير العادل نسبة تامة أم نسبة ناقصة؟ يعني نسبة الفقير للعدالة أو العدالة للفقير والإكرام للفقير والوجوب للإكرام، هاي نسب تامة أو نسب ناقصة؟ الفقير العادل نسبة ناقصة، إكرام الفقير نسبة ناقصة، وجوب الإكرام هم نسبة ناقصة، فكلها نسب اندماجية. والنسبة الاندماجية هي النسبة التي تدمج طرفيها وتصيرهما في قوة الطرف الواحد. لقد واحد يقول النسبة تحتاج إلى طرفين، والاندماجية سويهم طرف واحد. شلون جمعنا؟ هم نسبة وهم اندماجية. النسبة تحتاج طرفين لو ما تحتاج؟ تحتاج. إذن أين الطرفان؟ إذا كانا في قوة طرف واحد أين الطرفان؟ الجواب، الطرفان جزآن تحليليان. ف ففي النسبة الاندماجية في قوة الطرف الواحد، لكن هذا الطرف الواحد بالتحليل العقلي نحلله إلى جزئين، فالأجزاء في النسبة التحليلية هي أجزاء، في النسبة الاندماجية هي أجزاء تحليلية. أما في الجملة الشرطية فالقيد والوصف ذكر في الشرط إذا كان الفقير عادلا، والحكم والوجوب ذكر في الجزاء، والنسبة بين الشرط والجزاء نسبة اندماجية ناقصة أو نسبة تامة غير اندماجية؟ إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، إذا كان الفقير عادلا طرف فأكرمه طرف ثاني، إذن يوجد لدينا طرفان مستقلان وبينهما نسبة، فهي نسبة تامة غير اندماجية، طرفاها ظاهران. إذن النسبة بين الوصف والحكم في الجملة الوصفية هي نسبة اندماجية أجزاؤها تحليلية، أما النسبة في الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء فهي نسبة تامة غير اندماجية. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الأضلاع وقرينة الحكمة، إنما يجري الأضلاع في أحد الجزئين بلحاظ الجزء الآخر، إذا كان الجزئان متمايزين ومستقلين وغير مندمجين، لدينا جزئان مستقلان غير مندمجين، فنأتي نقول هذا الجزء الأول مقيد بالثاني أو غير مقيد بالثاني، نجري الأطلاق نقول شنو؟ غير مقيد. أما الأطلاق فلا يجري في النسبة الاندماجية، لأن النسبة الاندماجية لها طرفان أو ليس لها طرفان؟ ليس لها طرفان ظاهران، وإنما طرفاها تحليليان، ولا يمكن إجراء الأطلاق في جزء تحليلي بلحاظ جزء تحليلي آخر، ولهذا لا يجري الأطلاق في الجملة الوصفية، لأن النسبة تحليلية والنسبة التحليلية لا يجري الأطلاق في أجزائها، وهو الوجوب والعدالة دمجا، صار في قوة الجزء الواحد، فلا يمكن إجراء الإطلاق في الوجوب الذي هو جزء تحليلي بلحاظ قيد العدالة الذي هو جزء تحليلي آخر. أما في الجملة الشرطية الوجوب بلحاظ العدالة نسبة شنو؟ غير اندماجية، لأن العدالة ذكر في الشرط والوجوب ذكر في الجزاء، فالنسبة تامة غير اندماجية، فيمكن إجراء الأطلاق في الوجوب بلحاظ الجزء الآخر غير التحليلي، ولهذا يثبت الفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية. أما المقام الثاني طبعا الاطلاق امر نسبي، لكن لا يكون في اجزاء تحليليه، خصوصيه اساسيه في الاطلاق اللي هو مثلا لا يمكن اجراء الاطلاق في اجزاء تحليليه في قبال الاجزاء التحليليه الاخرى، الاطلاق لابد ان يكون شنو؟ في نسب تامة غير اندماجية، ولا يجري الإطلاق في داخل النسبة الاندماجية بلحاظ أجزائها التحليلية. أما المقام الثاني، على رأينا إن البحث والخلاف في المفاهيم كما ينصب على الركن الثاني هكذا ينصب على الركن الأول، فنقول إن إبطالنا للركن الثاني في الجملة الوصفية يكفي لانتفاء الدلالة على المفهوم، هذا ما في مشكلة، يكفينا لنفي المفروض شنو؟ إبطال الركن الثاني. ولكن مع ذلك نريد أن نضيف إليه شيئا آخر ونبطل الركن الأول أيضا، فيكون عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا لبطلان الركن الثاني فقط، وإنما لبطلان الركن الأول أيضا. توضيح ذلك، ما هو الركن الأول؟ الركن الأول على رأينا هو أن تدل الجملة على الربط الخاص الدال على الانتفاع عند الانتفاع، وذلك الرابط هو النسبة التوقفية، التوقف. وإذا جئنا إلى الجملة الشرطية أو الجملة الوصفية، فهل الجملة الوصفية تدل على الرابط والنسبة التوقفية بين الحكم وبين الوصف أو لا تدل على ذلك؟ الجواب كلا، الجملة الوصفية لا دلالة فيها على النسبة التوقفية الالتصاقية، لا بدلالة بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي. أما بالمعنى الاسمي فواضح، لأن المتكلم لم يقل وجوب الإكرام متوقف على العدالة، لو قال متوقف على العدالة فتدل على التوقف بالمعنى الاسمي، لكن قال ذلك أو لم يقل؟ ما قال هذا. إذن لا دلالة على التوقف بالمعنى الاسمي. زين، هل تدل الجملة الوصفية على النسبة التوقفية بالمعنى الحرفي؟ الجواب كلا، نحن نشعر بالوجدان أن جملة أكرم الفقير العادل لا تدل على النسبة التوقفية، أي توقف وجوب الإكرام على شنو؟ على العدالة. لا نشعر بالوجدان، نشعر بعدم دلالتها على هذه النسبة التوقفية. لماذا؟ وذلك لأن الجملة الوصفية تربط الحكم وهو الوجوب بالوصف وهو العدالة لا مباشرة، وإنما بواسطة نسبتين تقييديتين اندماجيتين ناقصتين. شلون؟ الوجوب في أكرم بمن تعلق؟ بالإكرام، لأن مفاد الهيئة يتعلق بمفاد المادة، هذا بشكل مباشر ما عندنا مشكلة به. لكن الإكرام تعلق بالفقير، إكرام الفقير، إكرام الفقير نسبة اندماجية لو نسبة غير اندماجية؟ إكرام الفقير، إكرام الفقير نسبة ناقصة لو تام يحسن السكوت عليها أو لا يحسن؟ لا، إكرام الفقير. وش بيه إكرام الفقير؟ فهي نسبة ناقصة اندماجية، هاي نسبة. النسبة الثانية الفقير العادل، هاي أيضا شنو؟ نسبة اندماجية ناقصة. فارتبط الوجوب بالعدالة عن طريق نسبتين تقييديتين اندماجيتين ناقصتين، النسبة الأولى بين الإكرام والفقير، والنسبة الثانية بين الفقير والعادل. ولا تدل على نسبة توقفية لا بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي، غاية ما تدل عليه هاتين النسبتين الاندماجيتين. طيب، وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا، يعني إلى بطلان الركن الثاني، نضيف أيضا منع دلالة الجملة الوصفية على الركن الأول، منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقف المعنى الحرفي على رأينا، فهي لا تدل على التوقف. لماذا؟ فإن ربط مفاد أكرم بالوصف، مفاد أكرم وهو الوجوب، يعني وجوب الإكرام، ربطه بالعدالة إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين اندماجيتين، لأن مفاد هيئة الأمر وهو الوجوب مرتبط بذاته مباشرة بمدلول مادة الفعل وهو الإكرام. هذا بعد ارتباط شنو؟ مباشر. بالإضافة إلى ذلك توجد نسبتان تقييديتان ناقصتان، ما هما؟ وهي مادة الفعل وهي الإكرام، ومادة الفعل وهو الإكرام مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، لأن الإكرام إكرام من؟ إكرام الفقير، وهذه نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. وهذا يعني شنو هذا؟ الفقير. وهذا الفقير مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، الفقير العادل، هاي أيضا نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليه. إذن كم نسبة ناقصة صار؟ نسبتان ناقصتان. إذن إذا حللنا الجملة الوصفية ماذا نجد؟ نسبتين ناقصتين تقييديتين، ولا نجد معنى التوقف لا بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي، ولا يوجد ما يدل على التوقف والانفصال لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي، فيختل الركن الأول كاختلال الركن الثاني. طبعاً هناك نقطة أخرى في المطلع تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.